الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشارح والسامعين وجميع المسلمين، قال في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، قال تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من اختار الغزو على الصوم. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب من اختار الغزو على الصوم. هذه الترجمة فيها ما يتعلق بالغزو وفضله، وأنه آثر وأفضل من صوم التطوع، لأن صوم التطوع نفعه قاصر والغزو نفعه متعدي، وما كان متعديا في النفع أولى مما كان قاصرا، وهذا في الجملة. وسبق أن مر معنا عند المصنف رحمه الله في الباب الأول حديث أبي هريرة: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ وتحت هذه الترجمة: من اختار الغزو على الصوم، أورد حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة، أي الأنصاري رضي الله عنه، وهو زوج أم أنس رضي الله عنه، قال: كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو. والمراد بقوله من أجل الغزو أي من أجل التقوي، تقوية البدن على الغزو وملاقاة الأعداء. وقد صح في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تقووا بالفطر، أي على تقووا على عدوكم. صح عنه أنه قال: تقووا على عدوكم، أي بالفطر. الحديث في سنن أبي داود والمسند الإمام أحمد، والمراد بتقووا على عدوكم أي بالفطر. فكان أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، وكان يلقب فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلقب فارس الحرب أيضا، كان بطلا شجاعا مغوارا قويا رضي الله عنه. فكان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا يصوم من أجل الغزو، أي من أجل أن يتقوى، من أجل أن يتقوى على الغزو. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى، لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى، بمعنى أنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام انشغل بالعبادة والإقبال على الصيام، خاصة لأنه كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يترك التنفل بالصيام من أجل أن يتقوى بدنه على الغزو. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الشهادة سبع سوى القتل. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطاعون شهادة لكل مسلم. قال: باب الشهادة سبع سوى القتل. الشهادة سبع أي الشهداء عند الله سبحانه وتعالى سبع أو سبعة إلا سوى القتل، سوى القتل أي عدا القتل في سبيل الله، والقتل في سبيل الله أعظم الشهادة. وهؤلاء الذين إليهم الإشارة بقوله الشهداء سبع سوى القتل أي شهداء في ثواب الآخرة، شهداء في ثواب الآخرة، لكنهم يغسلون ويصلى عليهم بخلاف شهيد المعركة، بخلاف شهيد المعركة، فهؤلاء في ثواب الآخرة، في ثواب الآخرة شهداء، لكنهم يعاملون في الدنيا كغيرهم من حيث أنهم يغسلون ويصلى عليهم. وقد أشار بهذه الترجمة إلى حديث رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشهداء سبعة، أنه قال الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله، الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله، المطعون شهيد، والغارق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع أي في نفاسها شهيد. فهؤلاء السبعة كلهم شهداء، كلهم شهداء، والمراد بالشهادة هنا أي في ثواب الآخرة، في ثواب الآخرة. أما في أحكام الدنيا فإنهم يغسلون ويصلى عليهم. وأورد هنا حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطاعون شهادة لكل مسلم، أي من كان موته بالطاعون وهو مرض معروف فإنه شهيد. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فجاءه ابن أم مكتوم وهو يمليها علي فقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان رجلا أعمى، فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر. قال: باب قول الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون، أي لا يستوي هؤلاء وهؤلاء، فرق بين هؤلاء وهؤلاء. القاعدون أي عن الجهاد، لا يستوي القاعدون أي عن الجهاد من المؤمنين غير أولي الضرر، أي يستثنى من كان عدم تمكنه من الجهاد بسبب الضرر كالعمى مثلا يكون ضرير البصر، أو مثلا أعرج لا يستطيع، أو كان مريضا أو نحو ذلك، فهذا هو المراد بغير أولي الضرر. وساق حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه أي على زيد وهو من كتاب الوحي رضي الله عنه أرضاه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، والمجاهدون في سبيل الله لا يستوي هؤلاء وهؤلاء. فجاء ابن أم مكتوم وكفيف البصر رضي الله عنه أرضاه وهو يمليها عليه فقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجهد، مشيرا بذلك أنه من أولي الضرر لا يستطيع أن يجاهد لما فيه من الضرر الذي هو فقد البصر، قال لو أستطيع الجهاد لجهد، وكان رجلا أعمى فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله وفخذه على فخذي على فخذ زيد فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي أي من شدة الثقل، وهذا يدل على أن الوحي له شدة. فقال ثم سري عنه أي عن الرسول عليه الصلاة والسلام فأنزل الله غير أولي الضرر، أي يستثنى من كان تخلفه عن الجهاد بسبب ضرر كالعمى أو المرض أو العرج أو نحو ذلك. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب التحريض على القتال. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. قال: باب التحريض على القتال. والمراد بالتحريض عليه أي الحث، حث الناس على الجهاد وحضهم عليه وترغيبهم فيه وبيان فضله، كما قال الله تعالى: حرض المؤمنين على القتال، أي حثهم عليه وحضهم على القيام به. وأورد حديث أنس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق. والخندق كان إلى الجهة الشمالية من المدينة النبوية، لما جاء الأحزاب وتكالبوا وتجمعوا، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بحفر خندق شمال المدينة يمتد من شرقها إلى غربها، من شرقها إلى غربها. واشترك الصحابة ومعهم النبي عليه الصلاة والسلام في حفر ذلك الخندق حتى يكون حاجزا ومانعا من دخول المشركين منه. وأما الناحيتين الشرقية والغربية من المدينة فهما حرتان، لا تتمكن الخيول أن تدخل معها. وأما الجهة القبلية جهة الجنوب ففيها اليهود، وعاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام ألا يدخل أحد من جهتهم، ثم نقضوا فيما بعد العهد. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحفر الخندق ومعه الصحابة الكرام، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، أي في جو شاتي بارد، يكون الحفر في مثل ذلك أشد مع برودة الجو، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، أي كانوا يباشرون ذلك بأنفسهم بأيديهم رضي الله عنهم. فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. العيش أي الدائم المستمر الباقي الذي لا يحول ولا يزول، المستمر عيش الآخرة. أما عيش الدنيا فإنه يزول مهما حسن وزان في عين الإنسان، لا يبقى له. وأما عيش الآخرة فإنه عيش باقي ونعيم لا ينقطع. قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. دعا بالمغفرة للأنصار والمهاجرين، فقالوا مجيبين، كانوا يجيبونه رضي الله عنهم: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. بايعنا محمدا صلوات الله وسلامه عليه على الجهاد معه في سبيل الله ما بقينا، أي مدة حياتنا، ونحن ماضون معه على الجهاد في سبيل الله. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب حفر الخندق. وعنه في رواية أنهم كانوا يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. هذا فيه عن أنس رضي الله عنه في رواية أنهم كانوا يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم. الرواية الأولى رواية أنس أنه كان يقول ذلك ابتداء ثم هم يجيبونه، ويحمل ذلك كما ذكر أهل العلم على أن يحصل هذا تارة مرة وتارة يحصل هذا مرة، مرة هم يقولون ويجيبهم، ومرة هو عليه الصلاة والسلام يبتدئ ذلك ويجيبونه. نعم. وعن البراء رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب، وقد وار التراب بياض بطنه وهو يقول: لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. ثم أورد هذا الحديث، حديث البراء رضي الله عنه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب، وقد وار التراب بياض بطنه وهو يقول. ثم ذكر هذا الرجز الذي كان يرتجز به الصحابة رضي الله عنهم وهم يعملون في حفر الخندق، والنبي عليه الصلاة والسلام يرتجز معهم كما جاء في هذا الحديث، حديث البراء، وهو يقول: لولا أنت أي يا الله ما اهتدينا، أما حصلت لنا الهداية. وهذا فيه أن الهداية منة إلهية وهبة ربانية، يهدي جل وعلا من يشاء سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية منة الله سبحانه وتعالى على من شاء من عباده. وهذا سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه يقول: لولا أنت ما اهتدينا. فالهداية منة إلهية وهبة ربانية يمن بها سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده. ولا تصدقنا ولا صلينا، صلاتك وصدقتك وصيامك وجميع طاعاتك كلها توفيق الله لك ومنته سبحانه وتعالى عليك، فلولا منة الله عليك لما صليت، ولولا منته سبحانه وتعالى عليك لما تصدقت ولما صمت ولما قمت بأي شيء من أنواع الطاعات. هذا فضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي على العابد أن يستحضر المنة، أن يستحضر المنة، منة الله سبحانه وتعالى عليه بالتوفيق للعبادة والهداية للطاعة. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يقول جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. يقول جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. يقول جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالهداية منة الله، لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. ثم يسأل: فأنزلا السكينة علينا. ما ذكر أولا استشعار المنة، هذا وسيلة يتوسل به إلى الله عز وجل باستحضار منته وتوفيقه وهدايته لعبده، استحضر ذلك متوسلا به إلى الله سبحانه وتعالى. فأنزلا السكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا أي الأعداء. إن الأولى أي الكفار والأحزاب ومن تظاهروا على قتال المسلمين قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب من حبسه العذر عن الغزو. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه، حبسهم العذر. قال: باب من حبسه العذر عن الغزو، أي فله أجر الغازي، فله أجر أو له مثل أجر الغازي. من حبسه العذر عن الغزو، يريد أن يغزو لكن أصابه مرض أقعده عن الغزو، أو أنه مثل ما تقدم في حديث في قصة ابن أم مكتوم رضي الله عنه، حبسه كونه كفيف يقول لا أستطيع، والغزو يحتاج إلى إبصار للأعداء حتى يتمكن من القتال فلا يستطيع الكفيف. فمن حبسه العذر ككون كثيف البصر أو مريضا أو نحو ذلك، فله مثل أجر الغازي إن كان لم يحبسه إلا هذا العذر، كان لم يحبسه إلا العذر. وأورد حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فقال: إن أقواما بالمدينة، إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه. ما المراد بقوله إلا وهم معنا فيه؟ أي في الأجر. إلا وهم معنا فيه أي في الأجر، لأن حبسهم العذر، قال حبسهم العذر. فما من وادي، أي ما من سير سرناه ولا عمل قمنا إلا وهم شركاء معنا فيه، لأن الذي حبسهم هو العذر. فقوله إلا وهم معنا فيه أي في الثواب، كما جاء أيضا في بعض الروايات للحديث: إلا أشركوكم في الأجر، إلا أشركوكم في الأجر. نعم. ثم قال رحمه الله: باب فضل الصوم في سبيل الله. عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. قال: باب فضل الصوم في الجهاد في سبيل الله. باب فضل الصوم أي في الجهاد في سبيل الله. وأورد حديث أبي سعيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقووا على عدوكم، أي بالفطر، تقووا على عدوكم أي بالفطر. وهذا في فضل من صام في سبيل الله، أي في جهاده في سبيل الله. فهذا إما أن يحمل على من كان في الرباط، من كان في الرباط يعني لم يباشر لقاء للعدو ومقاتلة للأعداء، أو يحمل على من كان عنده قدرة، من كان عنده قدرة بدنية على الصيام، بمعنى أن الصيام لا يضعف بدنه، لا يضعف بدنه. أما إذا كان يضعف بدنه الصيام فالأولى أن يفطر ليتقوى على ملاقاة الأعداء. نعم. ثم قال رحمه الله: باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير. عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. قال: باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بغير، أي فله مثل أجره، فله مثل أجره. إذا جهز غازيا، جهزه للقتال باللباس بالسلاح بالمركوب، أو خلفه في أهله، لأن الغازي إذا ذهب إلى الغزو يحتاج إلى من يخلفه في أهله بخير، بأن يتفقد أهله من حيث الطعام واللباس ونحو ذلك، فخلفه بخير. فمن كان كذلك فله مثل أجر الغازي، كما في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. إذن هذان بابان من الغزو يتناولهما قول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فهذا من الغزو، هذا من الغزو، تجهيز الغازي أو يخلف الغازي في أهله، هذا باب من أبواب الغزو وله مثل أجر الغازي. وجاء في سنن ابن ماجه من حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان له مثل أجره، إن جهزه أو خلفه في أهله بخير كان له مثل أجر الغازي. وعرفنا أن أجر الغازي أجر عظيم، كما قال عليه الصلاة والسلام في أول حديث مر معنا، قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم إلا على أزواجه، فقيل له فقال إني أرحمها قتل أخوها معي. قال عن أنس رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم. أم سليم أي بنت ملحان رضي الله عنها، أم أنس بن مالك راوي هذا الحديث رضي الله عنه. فيقول أنس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم إلا على أزواجه، فما كان يدخل بيتا غير بيت أم سليم إلا دخوله عليه الصلاة والسلام على أزواجه. فقيل له، قيل له أي في هذا الدخول الذي يحصل منه عليه الصلاة والسلام بأن خصها بذلك، فقال إني أرحمها قتل أخوها معي. وأخوها مر معنا قصة قتله قريبا، حرام ابن ملحان رضي الله عنه، مر معنا قصة قتله، وقد رواها أنس ابن مالك في باب من ينكب أو يطعن. قال أنس رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من بني سليم إلى بني عامر في 70 الذين يقال لهم القراء، فلما قدموا قال لهم خالي، مراد بخاله هذا هو حرام بن ملحان، فقال لهم خالي أتقدمكم، فقتل في، فكان أول من قتل رضي الله عنه في هذه الوقعة، وقعت بئر معونة. فيقول عليه الصلاة والسلام إني أرحمها قتل أخوها معي، وبئر معونة لم يشهدها النبي عليه الصلاة والسلام. فما معنى قول معي؟ أي في عسكري، معي أي في عسكري وبأمري، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك وحرضهم على ذلك وحثهم صلى الله عليه وسلم على ذلك، فهم بأمره وفي عسكر النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والشاهد من هذا الحديث للترجمة أن النبي عليه الصلاة والسلام خلف حرام بن ملحان رضي الله عنه في بيته وفي أهله بخير صلوات الله وسلامه عليه. وأما دخول النبي على أم سليم، أما دخوله على أم سليم فقيل إنها من محارمه وأنها خالته عليه الصلاة والسلام من الرضاع أو من النسب، قال ذلك غير واحد من أهل العلم. وقيل إن هذا خصوصية للنبي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ثم قال رحمه الله باب التحنط عند القتال. وعنه رضي الله عنه أنه أتى يوم اليمامة إلى ثابت بن قيس رضي الله عنه وقد حسر عن فخذيه وهو يتحنط، فقال يا عمي ما يحبسك ألا تجيء؟ قال الآن يا ابن أخي. وجعل يتحنط يعني من الحنوط، ثم جاء فجلس فذكر في الحديث انكشافا من الناس، فقال هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم، ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بئس ما عودتم أقرانكم. قال باب التحنط عند القتال. التحنط أي وضع الحنوط، والحنوط ما يطيب به الميت بعد أن يغسل يوضع له الحنوط، تنبعث منه الرائحة الطيبة الجميلة، وهو مركب من يعني أنواع من العطور. والتحنط عند القتال يراد به الاستعداد للموت، يتحنط مستعدا للموت. ومن قتل في القتال لا يغسل ويدفن في لباسه. ومر معنا أن الشهيد في غير القتال بخلاف ذلك يغسل ويكفن ويصلى عليه، أما شهيد المعركة فإنه لا يغسل وإنما يدفن بدمائه وفي لباسه، ويبعث يوم القيامة بهذا الدم، اللون لون الدم، والرائحة رائحة المسك كما تقدم معنا بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمراد بالتحنط عند القتال أي استعدادا للموت وتهيئا له. أورد حديث أنس رضي الله عنه أنه أتى يوم اليمامة إلى ثابت بن قيس وقد حسر عن فخذيه وهو يتحنط، حسر أي كشف عن فخذيه وهو يتحنط أي يحنط رجليه وفخذيه استعدادا للموت وملاقاة الأعداء، فقال يا عم ما يحبسك ألا تجيء، ما يحبسك ألا تجيء أي إلى الساحة ساحة القتال، ما يحبسك ألا تجيء. وقوله يا عم هو ليس عمه، ليس أخا لوالده، وإنما هذا من الأدب مع الكبار، أدب الصحابة رضي الله عنهم مع الكبار، يخاطب الكبير يا عم، والكبير أيضا يخاطب الصغير يا ابن أخي كما سيأتي. فقال يا عم ما يحبسك ألا تجيء، قال الآن يا ابن أخي، الآن يا ابن أخي. فقول أنس يا عم وقول ثابت رضي الله عنه يا ابن أخي هذا كله من باب اللطف في الخطاب الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم بين الكبار منهم والصغار. قال وجعل يتحنط يعني من الحنوط، ثم جاء فجلس فذكر في الحديث انكشافا من الناس، انكشافا أي فرارا من بعضهم وهزيما، فقال هكذا، قال ثابت رضي الله عنه هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم، أشار يعني ابتعدوا عن طريقي حتى نقاتل القوم، ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله، يحثهم على الإقدام والثبات وعدم الفرار والانهزام. قال ما هذا كنا نفعل مع رسول الله، بئس ما عودتم أقرانكم، أي هذه الطريقة طريقة لا تأتي بخير، بل إنها تعود أقرانكم معكم على الفرار والهزيمة. نعم. ثم قال رحمه الله باب فضل الطليعة. عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم يوم الأحزاب؟ قال الزبير أنا. ثم قال من يأتيني بخبر القوم؟ فقال الزبير أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. قال باب فضل الطليعة، والمراد بالطليعة من يبعث، من يبعث في مقدمة الجيش يستكشف العدو وأحوال العدو، يعرف مثلا أعدادهم أماكنهم خيلهم، يستكشف عن حال العدو، هذا يسمى الطليعة، يسمى الطليعة. قال باب في فضل الطليعة. وأورد عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم يوم الأحزاب؟ والمراد بالقوم، والمراد بالقوم بنو قريظة اليهود الذين كانوا إلى جنوب المدينة، وكان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام عهد، فنقضوا عهد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقال من يأتيني بخبر القوم أي خبر بني قريظة في يوم الأحزاب؟ فقال الزبير أي ابن العوام ومن العشرة المبشرين بالجنة، قال أنا. ثم قال من يأتيني بخبر القوم؟ فقال الزبير أنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن لكل نبي حواريين، إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. وهذا فيه فضل الزبير رضي الله عنه وأرضاه، قال وحواري الزبير، ما بعث الله من نبي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب كما جاء في الحديث، يستنون بسنته ويقتدون بهديه، ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف. فالحواريون، الحواريون هم الأنصار والأعوان، قال الحواريون نحن أنصار الله، فالحواريون هم الأعوان والأنصار. فهذا في فضل الزبير رضي الله عنه، وأنه حواري رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.